من روائع الأحاديث القدسية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع الأحاديث القدسية، وما زلنا بفضل الله وحوله ومدده وقوته مع الحديث الجامع الماتع. لكن من قبل الحديث بحب أطمن حبايبي، كتير من الناس النهارده اتصلوا بيا قالوا لي الف سلامة، عمليه ايه اللي هتعملها بكره؟ قلت لهم والله ما حدش قال لي. فقالوا لي اصل الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه كان بيدعي لك النهارده في قناه الناس ان انت هتعمل عمليه بكره. قلت لهم لا، دي حلقه مسجله قبل كده في العمليه اللي فاتت، يعني ربنا يبارك فيكم وما يجيش عمليات ثانيه ان شاء الله، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. نكمل موضوع الحديث القدسي الجامع الماتع الشامل، وهو قول المولى عز وجل كما في الحديث الذي رواه مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وتناولنا الموضوعين دولت في من خلال حوالي ثلاث حلقات، حلقة كاملة عن الظلم وحلقتين عن الهداية، وهنبدأ من النهاردة الجزء الثالث في الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حقيقة الموضوع بيدور حول طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. الإنسان الجائع، الإنسان اللي بيتمنى أن يحصل على لقمة حلال، على رزق ميسور وسهل، ممن يطلب هذا الرزق؟ لا تجد إلا أن تطلب من الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل دابة على الأرض أو في السماوات أو في أي مكان، فإنما أرزاق الخلائق جميعا على الله فاطر السماوات والأرض مالك الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. إذا يا عبادي كلكم جائع، وكل من أقوى ألفاظ العموم، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو في حاجة إلى الله عز وجل في طلب الرزق. حد فينا ممكن يتخيل إن هتطلب من مين الرزق؟ يعني وزي فاكر الخمس حاجات لما الراجل جه لابراهيم بن ادم بيقول له: يا ابراهيم انا بعصي ربنا ومش عارف ايه، طب اعمل ايه عشان اتوب من المعصيه؟ قال له: اقول لك على خمس حاجات لو عملتهم لا تضرك معصيه. كان من ضمن الخمس حاجات ايه فاكرين؟ لما كان بيقول له: اذا اردت ان تعصي الله عز وجل فلا تاكل من رزق الله. قال: يرحمك الله يا ابراهيم، وهل هناك رزق الا من عند الله سبحانه وتعالى؟ قال: ايجدر بك ان تاكل من رزق الله وان تبارزه بالمعاصي؟ قال: لا والله. فإذا وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا عبادي كلكم جائع إلا استثناء واحد بس، إلا من أطعمته. طب نعمل يا رب؟ قال: فاستطعموني، أطلبوا مني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. طب نعمل يا رب؟ نقدر كده يعني؟ لا، فاستكسوني أكسكم. يا الله، شفت قد إيه رحمة ربنا الرحيم الودود التواب الغفور جل جلاله. طيب بس قبل ما نتكلم عن موضوع الرزق، يعني اولا تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، معين تاني حاجة اكيد هتسألني تقول لي: هو ايه الرزق اصلا؟ يعني او بلاش تسألني انت، انا اللي هسألك: هو ايه الرزق؟ يعني في تخيل حضرتك كده، هو الرزق عبارة عن ايه؟ هتقول لي طبعا دي محتاجة كلام، الدولارات والاسترليني والذهب والفضة والحاجات دي كلها، يعني فاهم ازاي؟ يعني هو ده الرزق؟ لا طبعا، ده يمكن اقل انواع الرزق. ايه ده، في ارزاق تانية؟ طبعا. اسمع لقول المولى عز وجل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا: كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. ما قالش من اموالهم، قال مما رزقناهم. من اي رزق بقى؟ ربنا رزقك بالمال، تصدق واخرج زكاة مالك، ماشي جميل قوي. ربنا رزقك العلم، تصدق بالعلم اللي عندك ده، راجل مدرس الحمد لله وربنا كرمك وموسع عليك، عندك كل يوم قد ايه؟ 3 4 حصص بتعلم الطلبه، خلي من ضمنهم حصه كده في الاسبوع ولا حصتين ليتامى المسلمين، تصدق انفق، انفق مما رزقك الله عز وجل، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل وعلا. عندك ما شاء الله، ما عندكش لا فلوس ولا عندك اموال ولا عندك علم، يعني عندك صحة ما شاء الله، تصدق بصحتك وانت ماشي لقيت واحد كبير في السن شايل شنطة تقيل عليه شيل عنه، وعايز يركب الدابة بتاعته طلعه على الدابة بتاعته، مش قادر يمشي سنده عليك وهكذا. تصدق بالصحة بالعلم بالمال بأي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. ناس كتير زي ما قلت لك فاكرين ان الرزق ده هو الفلوس بس، تيجي تقول لواحد الرزق والدنيا يقول لك بس هي الفلوس، لا ده في ارزاق اعظم من الفلوس مليون مره. نعمة الاسلام ده مش رزق. رزق ازاي يعني هيتصرف من يعني بنك، من بنك كبير جدا اعظم بنك في الكون ده كله، بنك الجنة، يعني لان ما فيش حد يخش جنة الا اذا كان مسلما موحدا لله جل وعلا، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. خلاص خسر خلاص يعني ضيع نفسه. فاهم ازاي؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم حاجة واحدة بس، الاسلام دينا. يا الله نعمة عظيمة جدا، وكل الانبياء والرسل جاءوا بدين الاسلام، ولكن ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهج. طيب يبقى الاسلام رزق ولا مش رزق؟ رزق طبعا. يعني شوف بقى الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، شوف تعبوا قد ايه، شوف الصحابة اللي ضحوا بنفسهم واموالهم وبلادهم وتركوا كل حاجة عشان بس يكون مسلم وموحد لله سبحانه وتعالى. انت ربنا اكرمك جالك الاسلام بفضل الله، يعني بيقولوا كده ايه يعني بيسموها جالك بكل راحة وعلى التطاب زي ما بيقولوا، طلعت لقيت نفسك ما شاء الله مكتوب في البطاقة الشخصية مسلم جميل، والاب مسلم والام مسلمة، ده رزق. في حين ان اربع اخماس اهل الارض طلعوا لا وابائهم وامهاتهم كفار، اربع اخماس اهل الارض يكفرون بالله، وانت طلعت لقيت ام واحدة وبتصلي تذكر ربنا وتقرا القران، واب ما شاء الله موحد وبيذكر ربنا وبيطلب علم ويدعو الى الله. دي نعمة عظيمة جدا وجليلة جدا. يبقى اول نعمة نعمة الاسلام. نعمة ايه تاني؟ نعمة حفظ القرآن. لو ربنا رزقك بحفظ القرآن دي مش نعمة؟ واحد مرة كان بيشتكي الفقر ويقول يا عم الشيخ ربنا يكرمك والدنيا والحالة جيم ومش عارفين، والراجل ده كان خاتم القرآن كله. فالشيخ قال له طب يا حمد الحاج تعالى ولا تزعل نفسك، انا هحلها في مشكلة في 3 دقايق. قال له جد؟ قال له والله هحلها لك، تعالى. ايه اللي مضايقك؟ قال له قلة الفلوس ومفيش والدنيا والاولاد. قال له خلاص ماشي، ايه رأيك نفتح صدرك وناخد منك سورة البقرة ونديك 10,000 جنيه. قال له لا والله ولا بمليون جنيه. قال له طب البقرة وآل عمران بمليون جنيه؟ قال له ولا بمئة مليون جنيه. تكلم في ايه؟ ده قرآن، ده كتاب ربنا، يعني الحرف منه ما ولا الدنيا كلها، يعني بالدنيا كلها وما فيها. قال له يعني عندك كل الملايين دي في صدرك وبتشكو الفقر؟ فاستحي الرجل من نفسي وحس ان هو يعني كأنه قال كلام ما ينبغيش ان هو يتقال. سبحان الملك، حال الإنسان تضايق على شوية وتتوسع شوية. وبعدين بعض الناس الله عز وجل يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله أدرى بما يصلح عباده. إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. فالله عز وجل يرزق العبد بالحال التي تناسبه. واحد يكون فقير جدا ومش لاقي والدنيا يعني بيقولوا كده مطحون تحت القطر، خد بالك. وبعدين يقول يا رب وسع علينا، يا رب والله لو وسعت علي هصلي وابقى كويس وابقى سبحان الله. وممكن هو يكون يعني بيصلي والحمد لله، واول ما الدنيا بس كده ايه، مش هقول بقى يعني تزهزه معاه بس يعني ايه، او ما يشم نفسه بس، واخد بالك، مجرد بس ما يمسك حتة موبايل بمية جنيه وخط وفهم ازاي، والمسألة يعني اتنعنشت معاه شوية كده خلاص يسيب الصلاة ويسيب العبادة ولا يقرأ قرآن ولا أي حاجة، ويتضجر ويتكبر سبحان الملك. فربنا بيعطيك الشيء اللي يصلحك، فاحمد ربنا وكن شاكرا لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. خدت بالك؟ يبقى استهل الإسلام رزق، حفظ القرآن رزق، حسن الخلق. انت فاكر حسن الخلق دي حاجة بسيطة؟ ده في ناس بيحاولوا ان يكون عندهم حسن خلق ما يعرفوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا. عايز تعرف مقدار إيمان الإنسان مش بكلامه، أصلا ممكن واحد ما شاء الله يكون بيتكلم حلو قوي وحافظ ومذاكر كويس جدا وبيتكلم في الدين زي الفل ما شاء الله، لكن لما تيجي تتعامل معاه تجد أخلاقيات نسأل الله العز وجل العفو والعافية. فتيجي يعني تقول ده راجل ما شاء الله عنده علم وبيصلي، معلش الإيمان حاجة والمواضيع دي حاجة تانية. ازاي مش الامام بيدل عليه العبادات وكان ده كله؟ ايوه نعم انا معاك صح، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لكن في آخر الزمان في زمن الفتن ورب مصلي لا دين له ورب مصلي لا خلق له. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ممكن تلاقي واحد بيصلي ويقول لك دي نقرة ودي نقرة, بيصلي ويروح يفتح المحل ويبدأ يغش ويخدع ويغش في الميزان وينصب ويسرق ويعمل ومفيش مشكلة. ورده أول ما يسمع الأذان الله أكبر على الظالم المفتر ابن الحرام ويروح رايح عشان إيه, عشان يصلي, مفيش مشكلة خالص. فتعرف مقدار إيمان العبد وكمال إيمان العبد من إيه؟ حسن الخلق, الأمانة, الصدق, الوفاء, كل هذه علامات توضح مدى مقدار الإيمان في قلب هذا العبد. فسبحان الله كل إنسان بقى يبقى عنده حسن خلق, معاملة طيبة, بشوش طيب, عنده وفاء, عنده صدق, هذه علامات تدل على حجم الإيمان في قلب هذا الإنسان. لقيت إنسان تاني بكشر ومتضجر, ما عندوش وفاء, ما هوش صادق, عبوس, أخلاقه فظة, بيرد على ناس بشكل مش كويس, مش طايق حد, يقول لك أنا خلقي هنا. فده إيماناته قد كده, حتة صغيرة قد كده, مهما تظاهر. والله لو كان حافظ المغني وحافظ البخاري ومسلم وكتب التسعة فمزاي, فإيمانه قد كده. ممكن يكون علمه قد كده لكن إيمانه قد كده. إيه المقياس اللي يوضح لك بقى مدى إيمان العبد ده؟ إيه المقياس اللي يوضح لك مدى الإيمان في قلب هذا العبد؟ حسن الخلق. خدت بالك؟ يبقى إيه أكمل المؤمنين إيمانا؟ أحسن خلق. الحديث الثاني, ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حديث الثالث, إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يا الله, بحسن الخلق تدرك يوم القيامة درجة الصائم بالنهار والقائم بالليل. أي نعم, ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. عايز تقرب من النبي يوم القيامة في الجنة أخ صلى عليه صلى الله عليه وسلم, عايز تقرب منه في الجنة تكون قريب جدا منه. قال صلى الله عليه وسلم, ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال, أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر, شوف قد ايه بقى حسن الخلق. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاخره, ربنا يرزقنا اياكم بحسن الخلق. ولذلك انا اديلك هديه بقى, هديه بس بالله عليك, صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود باسناد الحسن, ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. اللي بيترك بقى المراء والمجادله والكلام, المراء المجادله في الباطل يعني, خد بالك. وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الجماعة اللي بيعملوا شرايط نكت, اللي قاعد ليل ونهار ينكد بالباطل, خد بالك. أما إن كان بيقول طرفة كده على سبيل يعني تفريج الهموم عن الناس وتكون صادقة, أو إن كانت مثلا حاجة من باب الخيال زي حكاية جحا مثلا, فيقول والله يعني إيه من باب الطرفة يا جماعة يعني, فوضح إنها حاجة خيالية مفيش مشكلة. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. خد بالك بقى الحتة الجاية, وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا الله, شفت حسن الخلق ممكن يوصلك لحد فين؟ رزق ولا مش رزق؟ تدفع كام وتبقى أخلاقك حلوة؟ يعني أنت لو معك كنوز الدنيا وأخلاقك وحشة كل الناس هتكرهك, والله ما تقدر تشتريهم بكنوز الدنيا. ولو ما معكش ولا مليم وإنسان محترم ومهذب ولسانك بينقط الشهد زي ما بيقولوا ووشك مبتسم في وش الناس على طول, تعامل الناس احسن معاملك, طوب الارض هيحبك ولو ما قدمتلهمش حتى كوبايه ميه. خدت بالك؟ يبقى حسن الخلق رزق, سلامه صدر الانسان رزق. النبي عليه السلام كما عند احمد بسند جيد يقول, يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه, الكل ما شاء الله وشه اتدور يعني بزاويه 360 درجه. مين ده اللي من اهل الجنه؟ والنبي اللي قال طبعا ده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص لقى رجل بسيط جدا وفقير جدا وداخل ميه الوضوء تكتر من لحيته, فدخل صلى ركعتين ومشي. اليوم الثاني النبي قال نفس الكلام, دخل نفس الرجل. اليوم الثالث نفس الكلام, برضه نفس الرجل. ابن عمر راح بات معاه ثلاث ليالي ما لقوش بيعمل حاجه خالص من النوافل, كل ما في الامر بيصلي الفرائض, غير انه كان اذا تعرى من الليل كان ايه يذكر الله, لما يقلب بالليل كده يقوم لا إله إلا الله محمد رسول الله, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, بيذكر ربنا لما يقلق. مش أول ما بيقلق يوم قايم ماسك الموبايل وشوف كم مسد كل وكم رسالة وكم مسج وفهم إزاي وشوف مين اللي اتصل ومين ما اتصلش والشحن عامل إيه ويوم نام تاني, لا ده بيقوم يذكر ربنا. فقال ابن عمر, لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, أي قال ابن عمر, لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك من أهل الجنة, فماذا تصنع؟ قال, هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدر جل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قال ابن عمر, تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. بالله عليك ده مش رزق؟ يا مناس بتبات وصدرها ربنا عارفين وعارفكم، صدره مليان حقد وحقد وحسد وغيره، وقلبه بيولع على ان فلان نجح وفلان اترقى وفلان بقى معاه فلوس وفلان ربنا فتح عليه مش عارف ايه وفلان بقى مشهور وفلان صدر له مش عارف كتاب وفلان عمل شريط وفلان جاب عربيه وما بينامش الليل. يعني اصبر على مضض الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. كفايه على الحسود ان انت تسيبه يقعد ياكل في نفسه كده، ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين ويكفينا اياكم شر كل حاقد وكل حاسد. كون ان انت تنام بقى سليم الصبر، جرب كده نام مره كده وما تحقدش على حد ولا تحسد حد. يعني اهم يقسمون رحمه ربك، يعني سبحان الله، يعني ربنا هو اللي قسم المعيشه بين الناس وقسم بينهم الارزاق، فانت يعني هل تتهم الله عز وجل في عدله وفي حكمته؟ حاشا لله. فكون ان ربنا اعطى خلاص احمد ربنا، احمد ربنا، اكيد ربنا اعطاك برضه حاجات تانية وان ظهرت وان خفت ما حدش عارف. احيانا الانسان يحد الواحد عشان راكب عربيه جميله قوي، انت تعرف اللي جوه العربيه ده احواله عامله ازاي؟ وانا اذكر مره يعني احد المشايخ كان بيحكي ان واحد غني جدا وراكب عربيه شبح، فمعدي قدام بعض يعني الشباب الفلاحين البسطاء ربنا يبارك فيهم ويوسع عليهم يا رب، معدي كده من جنب غيط والشباب قاعدين بقى ايه حاطين بقى اكله بسيطه كده وعمالين بياكلوا مع بعض ايه مش وبصل وعيش وحاجات كده. فاول ما عدى راجل بالعربيه كان فاتح الازاز ويقول ايوه يا عم ادي الناس اللي عايش يا سيدي. فالراجل راح مفرمن وراجع بظهره، فهم خافوا لحتى يعمل لهم حاجه، قال له ما تخافش يا حبيبي تعالى، والله ما تخاف تعالى يا ابني انت قلت ايه؟ قال له خلاص يا عم مش حاجه اما الحاج سماح بقى. قال له والله العظيم انا ما زعلان يا ابني، قول لي بس قلت ايه؟ قال له قلت يعني ادي الناس اللي عايشه. قال له يا ابني هقول لك حذار خالص، تيجي نبدل، انا عندي السكر والضغط وعندي القلب وعندي كرحه في المعده وعندي كذا وعندي كذا، قعد يعد له كوكتيل مستشفى ماشيه فاهم ازاي؟ فقال له يا ابني انا ما اقدرش اكل حاجه خالص غير وش رغيف كده مع حته جبنه قريش في اليوم، اكتر من كده ما اقدرش اقرب من اي حاجه خالص، ايه رايك تيجي نبدل واكل انا بقى الحاجات اللي بتاكلها دي كلها واهضم الزلط زي ما بتهضمه كده فاهم ازاي؟ وانت تيجي تاخد العربيه بالفيلا في الامارات. قال له لا يا عم الله يبارك فيك الحمد لله ده انا كده رضا. خدت بالك اوعى تحسد حد على نعمه ربنا اعطاه اياها، اوعى تحقد على حد. يبقى لما تداد كده وقلبك سليم وصدرك سليم بتحب الخير للناس وما تكرهش، يعني حبك للخير للناس هينقص من رزقك انت ايه؟ ولا حاجه، بالعكس هيزيد من قدرك عند الله وهيزيد محبتك في قلوب الخلق. لما الاقي اخويا جاب عربيه الف مبروك يا اخي، ربنا يبارك لك فيها، ربنا يطرح لك فيها البركه، رب يجعلها عونا لك على طاعه ربنا، ربنا يعطيك ما هي كمان افضل منها ان شاء الله ويعلي قدرك دنيا واخره، وبارك له كده فيها ايه؟ انا خسرت ايه؟ حسسته بحب لي وحسسته بان انا راضي عن قضاء الله سبحانه وتعالى وقاتل